هي في الواقع مش كورة إدارية، المشكلة بتقدم هي اللي بحشة فين الكهر جاب ورك فكده. في زمين كلهم توصلين عندها في إرك يقفل تأثير وطلع خلصة كتبها تقسيمة جديدة أو في كتاب يعني كتب يكسلك يقسمهم بقى تقسيمة جديدة خاصة يقسم على أدوية اللي بتقلل الكهر جاب ورك بالفعل وأدوية اللي بتوسع الكورة جي بالفعل. قال لك تسمية قديمة كورة إدارية دي تسمية قديمة، لكن الواقع كان بنفيش الست بتاعهم هم ايه تقليل الكهر جاب وفر ما بقتش اول ادويه ادي انوتوكس، ما بضربش حصان تعبان، يعني don't treat the fire the horse. النهاردة بيشتغل فقاقة للمركز التالي في علاج الهرفية زي ما هناخد في الموضوع الهرفية. ليه فقاقة؟ لان القلب ده تعبان. يقول لك ازاي دي ادوية شغالة على القلب تعبان؟ شيل الحمل اللي عليه. انت بتدي بايليتو تجد القلب يقف لوحده. تمين ولا لا؟ وعشان كده بنلاقي وشتات. زمان لما كان واحد حساس الديستالس اقول للاهل وشت حيلكم بنعمل ايه بقى؟ فاهم ازاي؟ النهارده في وشتات من غير ديستالس خالص. اللي عندها عرفية. سيمبل بايليتو ثيرابي وعلى راس البايليتو مايكي. فاهمين الكلام ده؟ متشكرين. هايبرتنشن بيدير هايبرتنشن. بنسمع عن حالات ما بيدير هايبرتنشن. اقول للنايم عقبال ما اوصل لك علق له مايتريت تراينايتريت. ففي علق له بايليتو زي التراينايتريت. بيدير هايبرتنشن. طبطوا لي كلمة ام اي. طبطوها لي معلش يعني طبطوها لك. مايوكارديال انفاركشن ساعات بندي مايتريت نقلل اللود على القلب شوية. لكن ما تبقاش تزيد انفاركشن ما تبقاش حتى كتيرة يعني. لأسباب مش هقولها. وما يبقاش في أريدمي. مريض الـ MI يا جماعة مشكلة معايا. مريض الـ MI أما يحصل جلطة هنا جلطة ساعات من ضمن البرزنتيشن حاجات كتيرة. يا قلب شديد قلب لو فترة طويلة. يا هبوط قلب ينفع المايتريت فيها. يا أريدمي لو كان في أريدمي خد المايتريت. المايتريت بتعمل تاكيكارد. فاهمين بقول ايه ولا ماشي؟ يعني مش أي MI. لا تطلق كده الكلمة جزافة تقول أي MI. ماشي خدت سيرفي. سمعت عن الكوليك مش كده؟ بيليار كوليك مش عارف يوتراين كونتراكشنينج اوف يوترس ينفع؟ اما في حته بقى كده عاوز اقولها ساينايد بويزنينج اكمل هنا ساينايد. الساينايد بويزنينج اللي هو التسمم بالساينايد الحمد لله مش هتشوفوه كتير في مصر. وانا اخجل عندما اقول انا استاذ في حياتي غير مره واحده يعني بعد سنوات الطويله دي مره واحده. شفتها في القسم عندنا في الفران كل يوم بيموت عندنا بنسمع اصوات كده بالليل لما واحد يقعد يشتغل في القسم صار كده بيصوت يموت لان احنا عندنا تحت بنطمانات سيانايد في المخزن بتاع القسم بقى لها 43 تمجدت وطلعت بره البنطمانات وما الشركه بعت لنا كده ما حدش رد علينا. الفران لما تعدي عليها مجرد تلمس السيانايد بعد دقيقه او دقيقتين صوت يجي لها سيانايد كراي كده بعدين تموت. مش دي القضيه ليه بيموت شخص بالسيانايد؟ عارفين انتوا في اعداد في بعض الولايات في امريكا بالسيانايد دلوقتي غيروا دلوقتي بقى بيدوا بعض انواع جنرال انستيتك في منها كمان بيدوا سيانايد اللي هي غرفه الغاز. الشخص بيموت ليه من السيانايد؟ بص معايا ولا زال يعني مع احترامي المطلق طبعا بتوع التوكسيكولوجي سنه رابعه هيدرسوكم السيانايد وبتوع الفارماكولوجي عندنا في بعض الزملاء من الصيدله بتوع التوكسيكولوجي اساسا فبيسالوا السيانايد. ما تخافش حاجه بالتفصيل بعد كده. انا بس دلوقتي بقول كلمه ايه بص معايا ركز معايا هاجي سيانايد. السيانايد طول عمره يحب الفيرك ايون قوي قوي قوي معذبه شديده. طب يلاقيه فين في جسمنا؟ يلاقيه في انزيم اسمه سيتوكروم اوكسيديز. هذا الانزيم يا اطباء موجود في التيشو مسؤول عن التيشو ريسبيريشن معايا بعد كده. هذا السيانايد يحب قوي الفيرك موجود في سيتوكروم اوكسيديز يجري يمسك فيه كاشف السيل تمشي حاجه دلوقتي اعرف يكون حاجه اسمها رابطه خط يكون حاجه اسمها سيانايد سيتوكروم اوكسيديز كومبلكس يؤدي الى وفر كل تيشو اسفيكسي. يعمل ايه؟ يعني ايه تيشو ايه؟ خلاص اسفيكسي. ما هو ده الانزيم المسؤول عن الاسبيريشن تيشو اسفيكسيا. سيانايد يمسك في الجلد يعمل سيانايد سيتوكروم اوكسيديز كومبلكس وقف الناحيه الخاصه تيشو اسفيكسي. رغم ان البلد يا جماعه هيموجلين ممتاز وفي اوكسجين والعيال مورد يعني شوف شكله زي ايه زي ليه مورد وكويس قوي ففي هيموجلوبين واوكسجين كويس قوي في البلد لكن في تيشو ايه؟ اسفل. شوف لكم الليفل بيبقى فين هنا في التيشو ماشي. عاوز ايه خلصني؟ بنديله يا جماعه في علاج هذا النوع كل معايا حاجه اسمها اتلغت في علاج الذبحه حاجه اسمها صوديوم نيترايت. صوديوم نيترايت هذا الصوديوم نيترايد ده يعطى اي في يعطي اي في صوديوم نيترايد. بقول نيترايد مش نيترين. بص يا خليل ركز معايا. الصوديوم نيترايد قلنا من شويه يحول الفلرس الهيموجلوبين يحوله ايه؟ يحوله ايه؟ الى ايه قلنا؟ الى تلك اهو يأكسده يحوله لحاجه اسمها ميت هيموجلوبين بس يا سيانايد دول اقرب لك تروح للتيشو تمسك في الفرج ولا تمسك في الفرج اللي في البلاد افيلابل طبعا في البلاد مش كده ولا لا؟ اما يروح البلاد يلاقي عنده فرج معاه يعمل حاجه اسمها سيان ميت ايه؟ هيموجلوبين. جلوبين وده منطقتك يا جماعه. يا سلام. تاني بقول احنا بندي المريض بتاعنا يا جماعه اللي عنده سيانايد اي دي صوديوم نايترايت يحول الفيلر في الهيموجلوبين الى فيريك يعمل ميت هيموجلوبين. السيانايد يمسك في الميت هيموجلوبين يعمل فعال ميت هيموجلوبين منطقتك. طبعا مش هتيجي المريض بعد كده كده خطوه ثانيه وخطوه ثالثه بس مالكش دعوه انت عامل ايه دلوقتي. طب وده بعد كده هتعرف ازاي تمام. لكن اقعد دلوقتي ان انا اي سبير الفيريك اللي موجود في السيتوكوم ايه اوكسيد في التيش اي سبيريك حفظت عليه وجبت السيانايد هنا. عشان كده بقول كلمه مش لطيفه برضه ساعات بس تقييد الذهن سامحوني فيها. مريض الذبحه الصدريه لو فكر ينتحر تملي اقول ان السيانايد ما تموجوش. ليه السيانايد ما تموجوش؟ يعني دي فيها مبالغه شويه. لان مريض الذبحه الصدريه اللي دخلت يوجوالي معظمهم اللي بياخدوا نايترايت ونايترايت كتير عندهم ليفل اوف ميت هيموجلوبينيميا عادي. فلما ياخد سيانايد يكون فعال ميت ايه؟ هيموجلوبين تشيز نون ايه؟ طب فهمت ازاي؟ ابتوع لا ها؟ مريض بقول انا بقابل يا زين الذبحه اللي بياخد. وعشان كده حضراتكم بتتضايق من منظر المريض زي ما قلت سايد افكت. تلاقي مريض الذبحه الصدريه تلاقي لونه كده مش عاجبك. ليه اللي بياخد نايترايت كتير قوي؟ لونه كده مزرق شويه ايرتي لوك او سيانوتك شويه. ده مسكين عنده شويه انيميا وسيانوت نتيجه الميت ايه؟ هيموجلوبين. وصلت ولا لا يا جماعه؟ وصلت؟ مهمة قوي قوي. سايد افكت اوف نايترايت ونايترايت. مورنينج مانداي هيديك. يوم الاثنين يا جماعه يجي له صداع. اشمعنى يا مايدين؟ هتقولي اشمعنى؟ في بلاد بره اعتبرها لوجيك. في بلاد بره عندهم اجازه ويك اند سبت وحد. يروحش انا شغال مثلا في مصنع متفجرات. ها؟ اللي انا مثلا شغال في مصنع متفجرات. او شغال في مصنع ادويه بيصنع نايتريت. روحي مريضين اتعرض لهذا الفيبر بتاع النايتريت او البودره. فيبتدي يجي لي ضربه اديشن في البلاد في الراس اصدق. الثلاث ساتوريشن اس اتش جروب وذا انزايم. الاربع فيتر مش كده لا؟ خلاص راح الصداع. الخميس ما فيش صداع مش في تمام. الجمعه ما فيش صداع. سبت وحتى خدت اجازه. انتوا عارفين عشان نتغلب على التيرنس بنعمل ستوب ذا دراج فور سام تايم. يختفي يرجع يوم الاثنين نفس الافكت تاني صداع. ها مكتوبه في كتب البطنه مورنينج هيد مشهور مانداي هيد مشهور قوي. بالمره نخلص من الحته اللي قلتها من شويه في اخر سايد افكت حاجه اسمها كوناري ديبندنس. هتلاقي ايه كوناري ديبندنس ولا لا؟ يعني ايه كوناري ديبندنس؟ انا راجل خلاص وشغال في المصنع ده او اتعود الكوناري بتاعي على كميه نايتريت معينه واسع باستمرار كده بعض ونايتريشن عندي كوناري. لو غيرت الوظيفه قد يحصل لي انزينا او انفاركشن بها. الاثنين دول مهمين. عيوب النايترايت ونايتريت اي اراسل هيدك اي عينيا انكريز انترا اوكيلار بريشر. لما يحصل بايلاتيشن يا جماعه في ريتنا بلاد فيسل يزود ضغط العين. جلوكوما ما تنساش جلوكوما. الوجي تولرانس اكتب جنب التولرانس ساتوريشن اوف اس اتش جروب كونتيننج انزايم ان ذا اول بلاد فيسل. بقول ساتوريشن اوف اس اتش جروب containing enzyme in the whole blood vessel. هي دي اللي بتعمل reduction of nitrite molecule to nitric oxide بعد شويه صار ساتوريشن. تاكيكارديا اكتب جنبيها جيب بيتا بلوك. تاكيكارديا ادي بيتا بلوك. العيوب الوجي تولرنس تاكيكارديا هيدك جلوكوما كوناري ديبندنت في حاجه ثانيه ما قلتهاش. ميت هيموجلوبينيميا قلتها مفيده امتى بس الميت هيموجلوبينيميا؟ لو العيان انتحر بفرق. هو قبل ما انهي هذه الحصه لسه فاضل دقيقتين ثلاثه احب اقولهم من انكم تعبوا امبارح وصلنا لغايه كده لكن لسه فاضل حاجه. تفضلوا الحاجات بقى للعلم مش للامتحان. من فضلك مسموح لك هم كتبوها امبارح هقولها. مسموح لمريض الذبحه الصدريه ياخد لو عنده الم ياخد قرص ما راحش الالم يكرر القرص ثاني ما راحش الالم يكرر القرص ثالث. اذا بقى طلب تقرص الالم ما اختفاش we have to reconsider ان دي قد تكون ام اي. ها ام اي يعني ما يكرر ايه انفاكشن. دي حاجه فاقول بس الاساسين. النقطه الثانيه don't expose ام اي تريد للسامريز بتبوظ يا جماعه. النقطه الثالثه ريبلنش باستمرار جيب نايتريت جديده. ريبلنش باستمرار جيب حاجات جديده لان وانس تحت العلبه يوجوالي الاكسباير ديت بتاعتها والاكسباير ديت بتاع العلبه مش هو اللي مكتوب عليها ثاني حاجه. يعني كانت مكتوبه على العلبه مثلا الاكسباير عند مش عارف سنه 2000 ان شاء الله، وانت فتحتها يختلف تماما هذا الاكسبيريشن. ديت النايتريت بالذات مش عاوز اقول لكم ساعات بيبقى من ساعه ما يدافعش الالم يبقى العيد في النايتريت مش العيد بتحتمها، العيد فيها نفسها ضاعت او فقدتها عليه. كنا بنتكلم في علاج الزفحة الصدرية، وكان اول ايتم كوناري بايليب، كوناري بايليب لسه ما خلصناش. اتكلمنا على موضوع فيها اسمه نايترايت ونايتري. الموضوع الثاني اسمه داي بايريدامول. معايا يا جماعة؟ باي بفكرك علاج الزفحة كوناري بايليتون، اتنين حاجة اسمها كالسيوم شانل بروكر، تلاتة حاجة اسمها بيتا بروكر، اربعة حاجة زي ما قلنا تو انهيبت بليتلت اجريجيشن، خمسة وات وي كول ادجوفانت مساعد. خليك معايا بقى. البايريدامول بعد نايترايت ونايترين ده دواء كان عليه كلام كتير ولا زال انتقادات عديدة، لكن لازم نعرف الدواء ده يا جماعة برضو ديابيش، بيعمل برضو ديابيش بالذات للكولاترال، بيقولوا والله اعلم ليه سيلكتيفيتي على السمول ريزيستنت فيتل ليه الكولاترال يعني الكام بايليت. طب ايه الميكانيزم بتاعه؟ حاجتين، ناس قالوا انه فوسفوداي استريز انهيبيتور، سمعتوا على الفرنسيين ولا؟ لما يبقى دواء فوسفوداي استريز انهيبيتور يعمل ايه؟ يجمع سايكليك ايه ام بي وسايكليك مين جي ام بي. خدوا بالكم الحصه دي عشان فيها كلام سهل وبسيط لكن لازم يتعرف كله. الدواء ده فوسفوداي استريز انهيبيتور ما دام يجمع سايكليك ام بي ده بالدواء ليته قوي ولا لا؟ ايه الاديشن؟ قلنا حاجه بيبرزنت ماده في البلاد اسمها الادينوزين. الماده دي يا جماعه بتاخد باي دي ار بي سي، مش هخش في تفاصيلها دلوقتي، و هذه المادة بتطلع ديستراكشن انسايد ار بي سي. هذا المادة باي بايريدامول او اسمه في السوق المصري بيرزنتين، ده بيمنع الابتيك اوف ادينوزين باي ار بي سي، وبالتالي الادينوزين يظل في البلاد وبالتالي يعمل افكت بتاعه على البلاد ديفل وهو باي دي تو بطن. ده الثاني الدواء ده باي بايريدامول، باي بايريدامول باي التكر حاجتين تو ميكانيزم. اولا بعضه بايليتو للكولاترال اللي هي السمول ريزيستنت ليتر، وكانوا زمان اول ما طلع يدوه المرضى الزفحه الصدريه يقول لهم امشوا، المشي يا جماعه بيفتح الكولاترال، واخينا ده البرزنتين يفتح الكولاترال. النقطه الثانيه كمان هو بيوسع البلاد ليتر عن طريق مش بس سايكليك ام بي، عن طريق بريزيرف ادينوزين بيمنع ابتيك ادينوزين باي ار بي سي، ومن ثم يجمع الادينوزين في البلاد ويعمل بعضه بايليتو افكت. قامت عليه ضجه كبيره، قال لما تجد النهارده مكتوب في وشده استاذ قال ماي ستوري بعضهم بيكتبوا، ولكن قيمته قلت ليه؟ لانه قالوا الاتي، قاموا عليه ضجه، قال لك لا يا عم ده بيوطي ضغط الدم جامد. فضيلته بتو ميكانيزم، يوطي ضغط الدم جامد، يعمل ريفلكس تاكيكارديا، هنا بقى مش زي النايتايت ما قلت قليله، وريفلكس انكريس في الكاردياك ايه اوتبوت، ودي قد تزود الكاردياك ايه. وقالوا لنا كلمه يا اخي ما تجيب اليمين بتاخده بالشمال. وحتى في انا فاكر في هذه المقاله كان قام مرض القلب قديم ربنا يرحمنا، هو كان يقول لك الآن يقول تعبير، كان يقول لنا كأنك بالضبط تدي أدينارين للمريض، ما هو الأدينارين ده دايليتور الكوناري، لكن نفس الوقت بيعمل ايه في الورك أضعاف؟ تاكيكاريا ده وكل البارامتر تاكيكاريا ده، فاللي بتديه باليمين بتاخده بأضعافه بالشمال. هذا الدواء باي بايريدامول، هتقول يا عم خش أي أدخانة تلاقي فيه باي بايريدامول اسمه بيرزنتين 25 ملي جرام و75 ملي جرام. ابتدت الشركة نبيها جدا. تفكر له في استخدام تين ونجح الحقيقه انهم يلاقوا الدواء ده من اشهر الادويه في الفارما اللي بينهبت ثرومبوكسان سنتيتيز انزايم. الانزايم ده يا جماعه اللي بيصنع حاجه اسمها ثرومبوكسان اي 2. بيصنع ايه؟ بيصنع ايه؟ ثرومبوكسان اي 2. فاكرين ثرومبوكسان اي 2 ولا لا؟ ده اللي بيعمل ثرومبا، ده اللي بيعمل جرب. ثرومبوكسان اي 2 انتوا عارفين المنظر بتاع البروستاجلاند الاركيدونيك اسيد دي سايكلوجينيز باثوي ولايفوجينيز، مش كده؟ ده يدي حاجه اسمها سايكليك اندوبروكسايد، وكنا صنعناه للبروستاجلاند اي واف وتبص فاكر والثرومبوكسين اي 2 ده اللي بيعمل جرفه وده اللي بيمنع جرفه مش كده ولا لا؟ بيقول الراجل ده بينهب الثرومبوكسين اي 2 فورميشن ومن ثم بيقلل الثرومبوتيك تندنسي قوي. لكن ان شاء الله لما طلع الاسبرين بسمول دوز لو لقينا الاسبرين جاب نفس الشكل فصلنا الاسبرين عنه خالص خالص. وصل؟ بتوع الامراض العصبيه مصممين على استخدامه. بتوع الامراض يعني بتوع القلب دلوقتي بيخافوا منه عشان بيزود الكارديو كويس مش كده ولا لا؟ بتوع الامراض العصبيه كل يوم بنشوف حاجه اسمها سيربرال ثرومبوز، بنشوف ستروك، واحد يجي له هيمفليجيا، واحد بيقول لك ده حلو قوي ده دايليتور بلاد فيسل وفي نفس الوقت بيمنع ثرومبوتيك ايه تندنسي، واصبح روتين بيكتبوه عندهم لكن بتوع القلب تخلوا عنه. وصل؟ باي فايليدامول سلسات كمسيرز ممتحن مع احترامي معلق عليه قوي، يقول لهم ايه الكوره اللي لقيته الفرد حاطين نايتايز مايتيز باي فايليدامول. باي فايليدامول تيكر بسكر باي بتو ميكانيزم بيرفع البلاد فيسل فوسفودايستريز انهبيتور، ضموا على اللي عندك فوسفودايستريز انهبيتور الحمد لله عمالين ناخد واحد واحد. خدنا لغايه دلوقتي برازيتين وخدنا امينو ايه في اللين، وادي اخيرا باي ايه باي ريدامول معانا. اتفضل. باي باي ريدامول مشكلته مهمه قوي، حكايه ريفلكس تاكيكارديا فظيعه. انا عايز اجيب منكم حاجه تبريدي معاه بيتا بلوكر، لكن ريفلكس تاكيكارديا قويه قوي وزياده الكارديك اوتبوت جامده قوي وزياده الكارديك كويرد جامد، لكن هام جدا على كلمه ان هي الثرومبوتيك تندنس بيمنع الثرومبوتيك تندنسي ومن ثم بيمنع التجمع. استخداماته في ايه؟ نبقى واحد انجينا بيكترس او كوري ار دي يعني تكتب بقلمك الكريم ولا بلاش يعني بلاش قلت تفاصيل زياده. طبعا هو بيستخدم بس في الستيبل انجينا ميكس الانجينا الفاريانت، ما فيش الواحد عنده فاريانت ما فيش ادرس كود اديله ليه؟ انه انا عاوز اكتب كلمه ستيبل وميكس جنب كلمه انجينا يعني فكتر خيره. النقطة الثانية كمان من فضلكم بيستخدم في حالات بريفنت ثرومبوز في البرين اللي هي الابيس كلوز اوف ذا برين سيربرال اكسنت كل الكلام ده بيستخدم فيه. مشكلته بس يا جماعة عشان بيوطي ضغط الدم الواحد بيدوخ منه ويجيله في الكوك في الكوك يعني وهاي بوتنشال جامد بالاضافة بيعمل هيديك ونوزيا اند فوميت. ده الباي بايريدامول. قبل ما تقلب الورقة انا عاوز اقدمك علاج الذبحه الصدريه، هما خمس ايتم. اول ايتم كان اسمه كولا ايه؟ مين الكولا اللي هيدخل عليك؟ نايترايت ونايتريت وداي بايت. انا فاكر في ال 30 كنت بدرس 12 كولا دايليتوس بالحقيقه اختصروا الى اثنين بس، وفي الواقع تلاقيها دارس واحد بس اللي هو نايترايت ونايتريت لان الضعيف ده مول برضه منتقد. طب خلاص كده اول ايتم. ثاني ايتم اكتب عليها نظري 98 كالسيوم شانل بلوكر. كالسيوم شانل بلوكر كالسيوم شانل بلوكر كالسيوم شانل بلوكر. الكالسيوم شانل بلوكر يا جماعة من المواضيع السهلة أوي. الكلام اللي كاتبه فيها كلام سهل نعرفه مع بعض. تعرفها ديس ار جروب اوف درايفر بتمنع الانورد موفمنت اوف كالسيوم جوه الهارت جوه الكورنر جوه البلاد فيسل جوه السموث ماسل فايبر اني وير. تاني على بقى بالنظام ديس ار جروب اوف بلانت بتمنع الانورد موفمنت اوف كالسيوم في خلال التيرمينال فيز اوف ديبولايزيشن وفي البلاتو فيز اوف ريبولايزيشن. ودي بقى هتبقى صعب الامور اوريدي حضراتكم عارفين الكومبوننت اوف اكشن بوتنشال مش كده لا؟ يعني انتوا عارفين اول فيز هي فيز او دي اللي هي ديبولايزيشن فيز 1 اللي هي دخول زي ما عارفين صوديوم مش كده؟ صوديوم انفلاكس. فيز 1 في كلورايد انفلاكس. فيز 2 حاجه اسمها كالسيوم انفلاكس. فيز 3 بوتاسيوم انفلاكس. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ وقالوا لكم ان فيز 1 و2 و3 ده يمثل عمليه الري بولايزيشن. دي القضيه هناخد الكلام ده في الاريدمي. ده انا عاوزك تعرفوا التعريف ديس ار جروب اوف دراج كالسيوم شانل بلوك بتمنع الانورد موفمنت اوف كالسيوم في البلاتو فيز اوف ريبولايزيشن اهو. مش الكالسيوم ده اسينشال فور اكسايتيشن ريأكشن كابلنج ولا لا؟ فهي بتنطر فيه معلش بتمنعه نهائي بتقلل دخوله ديون ترمينال فيز اوف ديبولايزيشن هنا فيز بيخش الكالسيوم كمان اه مش مكتوب. وفي البلاتو فيز اوف ريبولايزيشن المهم يعني حلاوه الكلام كلمه دي ادويه بتقلل دخول الكالسيوم جوه القلب نوت اونلي بريفنت كالسيوم انفلاكس في الهارت لكن كمان في بريفنت كالسيوم انفلاكس في الكولري. وانتوا عارفين ان الكالسيوم اسينشال فور سموث ماسل تون السيستميك بلاند فيسل وكمان في اي سموث ماسل فايبر زي البون جاي زي اليوترس زي الانتروزيت كلها. والكالسيوم ده اسينشال في الهارت كونتراكتيليتي اكسايتابيلتي ريزمست كومباكتيف كل البارامتر محتاجه كالسيوم في الهارت زي ما احنا موضوع عارفين. الكالسيوم هنا في البلاند فيسل اسينشال في سموث ماسل تون في البلاند فيسل كوري او سيستميك. الكالسيوم في البون جاي وخلايا السموث ماسل بان اسينشال في ماسل تون. لما كتلك تقلل دخول الكالسيوم is going to relax smooth muscle fibers. ده التعريف العادي اسميهم ثلاثة وعشان خاطري ازود من بعد اذنكم كمان ثلاثة. ايه هما الكومن نيفيديبين نيفيديبين ادرات فيرافينيل ودول اهم اتنين عندنا يا جماعة اتبالي هامها نيفيديبين وفيرافينيل. فيرافينيل هو الايزوب وفي واحد اسمه دلتيازيم اللي هو دلتيم او الكادم. ممكن تزودي كمان من فضلك الناحية التانية معلش انا اسف عشان الشفري بس منظار هما في السوق المصري تسعة احنا خليهم تسعة. نيكارجيبين نيكارجيبين ازراجيبين واملوديبين. معلش نيكارديبين وإزراديبين وأملوديبين كده بقى أمينوديبين معلش أملوديبين أقول أسامي شوية مش وقت طيب ده اسمه سؤال اسمه نورباسك دلوقتي خلاص من فضلك تاكل معانا تعال قول لي what about kinetics kinetics عاكد عدو يا جماعة الثلاثة دول they are well absorbed from GIT. ممكن ازود كلمة فضل نيفيديبين is absorbed from the buccal mucosa ده would help. بقول نيفيديبين وديرافامين وديلتيازيم are well adequately absorbed from GIT. عاوزك تزود كلمة بعد following oral administration التخوص بقول نيفيديبين is absorbed from the buccal mucosa. نيفيديبين بيمتص من buccal mucosa. هسألكم سؤال يا اطباء معلش ليه بقولها دي ودي مهمة. النهارده لما بتروح مستشفى او بتروح عياده الطبيب ويقيس لك ضغط يقيس المريض يعني اللي معاك او انت تقيس المريض بتاعك ضغطه وتلاقي ضغطه 240 مثلا 130 من سيفير هايبرتنشن. سيفير هايبرتنشن الدايستوليك بتاعها فوق انا اعلمكم يعني فوق 125. لما الاقي واحد ضغطه كده عالي ما تسيبوش يروح حرام يبقى مش امانه طبيه. اقول له مفضل في حد معاك عشان ابعت تجيب اشتري ادلات اللي هو الفيليبين واجيب له كبسولة او اثنين واكسرها تحت درسه كده وهي مش تحت لسانه يعني تحت درسه اكسرها ينزل منها سائل زي جيلي بالضبط كده تقول له بامبا وده يمتص ونقول له استنى عندنا ساعة نص ساعة خلال نص ساعة تلاقي ضغطه نزل كونسيدرابل دروب في البلاد يتوش وصل. يبقى ده بالنسبة للنيفيديبين كان بيوز في ضغط الدم العادي زي ما نعرف وكان بيوز حتى في الانجينا ممكن بقى الالم الزحمة تاخد وقت شوية ها فخد بالكم من حكاية ابسورب الفوم ايه بكر حكاية ان الفيليبين يتكسر يتحط تحت السنة دي يا جماعة او درس دي دلوقتي very very common عشان توقف ضغط الدم. ما داش ماشي واحد ضغطه 130 بايستوليك في اي لحظة يجيله سيرفر الهيموج لازم الامانة تختار دي اديله الدواء ده. الفيليبين والبيرافامين بيمسكوا جامد في البلازما بروتين كلام فلسفة عارف يمكن الدلتيازيم بولي باوند للبلازما بروتين. البيرافامين نفسي حضراتكم تعرفوا يحصل اكستنسيف ميتابوليزم في الليفر اكستنسيف وعشان كده الاطباء تلاحظوا ان جرعته اعلى جرعه دي فاهمين ليه ولا لا. الديرافامين بيتعرض في سوبر ميتابوليزم عنده زي النيتريت عشان كده تلاقوا جرعته كبيره قوي تصل اب 360 ملغ ده بتكلم على ديرافامين. التي هاب بتاعتهم كلهم حوالي 4 اورز 4 اورز اتفضلك دي القضيه اعيدهم تاني اول ار ابسورب فروم جي اي تي نيفيديبين كان بي ابسورب فروم ذا باكر ميكوز. نيفيديبين وبيرافامين بيمسكوا في البلازما بروتين بس الدلتيازيم بولي بايندينج ميتابوليزم ان ذا ليفر. البيرافامين اكستنسيف ثيرد بارت ميتابوليزم مش كده هاي دوز متابعين يا جماعه. واخر كلمه اوكرانيا حكايه انهم فيها اربع ساعات اللي غير يحفظ الجرعه ما بقولكش احفظ الجرعه دلوقتي تحت مكتوب عندك الاورال دوز بتاعتهم. نيفيديبين من 10 ل 40 مللي جرام شايفه ولا لا في جدول تحت عندك شايفه ولا لا معلش اكتب جنبه هام عملي. الدكتور ظريف مهتم بيه بالعمل. الدكتور ظريف مهتم بيه بالعمل. 10 إلى 40 ميلي جرام كل 8 ساعات. كل 8 ساعات. البنت يا بنت تديني 120 ميلي جرام. بحط دلوقتي جرعة 3 مرات في اليوم برضه. اما اكتر جرعة عندنا ملاحظين 80 إلى 160 ميلي جرام 3 مرات في يوم. هو مين بغاء ثاني؟ ايه بقى الكلام الحلو الاكشن بتاع هذه الادوية؟ عندنا صفحتين وخلص موضوع الأمدان الحرب. كلام بعد كده كلام بقى تفصيل حرب. ايه الاكشن اوف كالسيوم شانل بلوكر؟ كان خالص بقى مع ملاحظة كام كلمة كده. اكشن اوف كالسيوم شانل بلوكر اول حاجة بيعملوا ايه على الكارديو فاسكولار سيستم؟ لما عشان في موضوع بقى كان اسمه هارت فيلير. وبيعملوا ايه في الاذر سيستم؟ خليك معايا خليك معايا. بيعملوا ايه في الكارديو فاسكولار سيستم؟ عند الهارت يعملوا ايه؟ عند البلاد فيسلز يعملوا ايه؟ عند البلاد بريشر يعملوا ايه؟ بالك معايا في الاثنين بالعدد. دي ادويه بتنصر فيه مع الانورد موفمنت اوف كالسيوم جوه الهارت اهو جوه الكورونري جوه سيستميك بلاد فيسلز جوه الهارت جوه الكورونري جوه سيستميك بلاد فيسلز. ماشي يا عم. ادوية بتنصر فيه مع دخول الكالسيوم جوه الحاجات دي على الهارت بتقللوا كل خصائص القلب. يعجبني احد الزملاء يقول لك زي البيتا بلوكر بالظبط زي البيتا على الهارت لكن تفرق في حته ثانيه. خد بالك على الهارت مش البيتا بلوكر تقفل البيتا ريسبتورز في القلب تقلل خصائص القلب ولا نفس الفكره. بيقللوا الكونتراكتيليتي بيقللوا الهيبت اف اي نود كاتب ما عدا ليفيديتين شايفينها ولا لا؟ اكسبت. يقللوا الكونتراكتيليتي ما عدا يقللوا الاكسايتابيلتي شايفين خسائر القلب كلها برضه كاتب لما يقللوا الاكسايتابيلتي يوم انتي اريزميك ما عدا مين؟ ما عدا ليفيديتين. ليه ما عدا ليفيديتين؟ هنعرف حالا دلوقتي. الضجه اللي قايمه على ليفيديتين يا جماعه في امريكا وخلافه بيطلبوا التفصيل دلوقتي وبيقولوا حول انا سبب ايه؟ طبعا مستوانا يجي لنا في الامتحان فانا الدكتور زي طبعا ابتديت خالص وعارف هذه الضغط. يبقى الهارت ينهبت كل خصائص القلب ينهبت كونتراكشن ينهبت السينود مش يقللوا الهارتيت ولا لا صح؟ ينهبت كونتراكشن مش يقلل الهارتيت ولا لا ينهبت اكسيتابيلتي. واحد عنده اريثميا يقلل الهارتيت كالسيوم ديسيشن من كل البارامترز اوضحها. بلاندر اسالكم سؤال يقللوا دخول الكالسيوم في الكورنر يحصل كورنر بعض دايفيشن ده مين لو كان نورمال مش كده لا يقللوا دخول الكالسيوم في البلاد فيسل يحصل فازو دايلاتيشن للسموث ماسل فايبر ماسكوليتشر في البلاد فيسل. تفتكر ايه ضغط الدم؟ يقل ضغط الدم. طب لما يقل ضغط الدم يحصل ايه الافتر لود على القلب؟ مش القلب هاف تو بامب بلاد اجينست بريفر ايه؟ لما يقل ضغط الدم يحصل ايه في الافتر لود؟ يقل ايه؟ افتر لود يعني يقل الاوبشن ايه؟ نيد فور ذا مايوكارديوم فرصه. الكلام ده عيده تاني طبعا انا بقوله بسرعه لسبب انا مش عارف يعني شطاره هي شطاره جايه كلها حته جايه حاجه صفحه جايه. الدواء ده على الهارت ادويه دي كانسر مش زي دي تبرك بتقلل كل خصائص القلب عن بلاد فيسل بتقلل دخول الكالسيوم جوه الكوري وسيستم البلاد فيسل. ضغط الدم يقل يبقى اللود على القلب مش القلب عليه لود سيستم بتاع الارضي مش هيقلل ضغط الدم يقلل اكتر لود على القلب يقلل اوكسجين نيد اوف ذا مايوكارديوم. حرف وقفه بسيطه كل اللي قلتكم والمربع اللي جايكم فكره دي هامه جدا. نيفيديبين بيقولوا لنا انه اقوى على البلاد فيسل منه على الهارت. على البلاد فيسل اقوى من على الهارت. بيسموا البلاد فيسل بريفر مش كده ولا لا؟ والهارت يقول عليه ايه؟ سنترال. خد بالك من الحته دي. علمونا ان نيفيديبين او الادلات ادلات شغاله على الارتر بريفر اكتر من الهارت. على عكس الفيرافانين. على عكس الفيرافانين شغال على الهارت اكتر من مين يا جماعه؟ من البلاد فيسلز. كان الفيرافانين ايه؟ سنتر بيختبوا سنتر هنا الهارت مش كده؟ اكتر من ايه؟ من البلاد فيسلز. دي مفتاح عليها هام جدا هام جدا جدا جدا. ماشي خدوا بالكم ان الادلات اقوى على البلاد فيسلز منه الهارت والفيرافانين اقوى على الهارت منه البلاد فيسلز. جدول تحت عندك في الصف. خد بالك بس دي خطا في الجدول ده فيتا مستيك هات اتاسف عليها معلش احاولها يعني في الكتابه بس مش بقول تفاهم بقول ثاني معلش بقول الاتي في الجدول التحتاني بنعمل مقارنه بين نيفيديبين وفهمها كويس وبين فيرافانين وبين ايه يا جماعه اخر واحد بين كيازات. بص المقارنه دي بعض الفرق نيفيديبين غراب ميل ودلتيادة. بسألك على الكونتراكتيليتي او ضهار. النيجاتيف انه ايه؟ كابل شايت اول ايه؟ ايتم عندكم ايه؟ بسول ايه؟ انهيبت كونتراكتيليتي. انهيبشن كونتراكتيليتي. اخبار ايه؟ حاصل ايه نجمة عن الكليتين. نجمة. ايه نجمة؟ ايه النجمة دي؟ اذا كانت كمشان بروكر؟ تعال بص مثلا في الجرافانيل اللي عندك. اكيد الجرافانيل يسابرس الكونتراكتيليتي ولا؟ تعال بص في الدلتيادة. سابرست كده طبعا سابرست الكونتراكتيليتي ليه انهيبيشن الكونتراكتيليتي مش هو نيجاتيف كينوتروبيك ولا ليه بقى يا سيدي ان في دي بين ملوش هقول لك حاجه تعال بص على حكايه انهيبيت اي في كونباكشن الدرافانين بيقلل الكيازين بيقلل اي في كونباكشن لكن كده بين ما ايه ما بيقللش الحكايه موجوده تحت الصفحه تحت الجدول اسمعها بس الاول مشكله ان في دي بين يا جماعه انا كالسيوم شانل بروكر انا ما بنكرش لكن مشكلة الفيديبين اللي عليها بجة انه هو كالسيوم شانل بروكر لكن بريفري اقوى منه سنزري صح ولا بريفري يعني ليه على البجر لما يشتغل بريفري اقوى بوقت بحث الدم تريفليكس سيمتاتيك استيميليشن كاونتر اكت الكالسيوم شانل بلوكيت بتاعه يعني فاكين حاجة دولي لا يعني ايه هو كالسيوم شانل بروكر فالغاز دي يمنع دخول الكالسيوم هو القلب يمنع دخول الكالسيوم كذا لكن at the same time هو اقوى على blood vessels منه ايه منه على الهار كله اقوى على blood vessels يميان بعضه ايه بايلاتيشن يعمل دروب في البلد ايه باش الدروب في البلد باش ده يعمل reflex ايه sympathetic stimulation يعمل tachycardia but counter act الكالسيوم channel effect blocking effect بتاعه فلذلك عشان كده صدقوني مفروض كل يجي قالوا لي حط مرة سؤال في التلاميذ الطلابي ده كتبت سؤال تقييدي قول كالسيوم شانل بروكر كان كوز برادي كارديا اكسبت كتنين من في دي بين ليه؟ مش هو كالسيوم شانل المفروض يقلل الهارت ريت مش كده لا؟ لان الريفلكس الميكانيزم بتاعه ايه؟ طلع ليه ان في دي بين يا جماعه ما يقللش الكونتراكشن اوف ذا هارت جامد؟ تفتكروا ليه؟ مش هو كالسيوم شانل؟ لكن الريفلكس سمباثيك كان تحت الصفحه بتدي على العباره دي مهمه جدا النيجاتيف انوكلابيك النيجاتيف انوكلابيك افكت بتاع ان في دي بين is counteracted يعني زي ولا لا by reflex sympathetic counteracted by reflex sympathetic counteracted by reflex sympathetic ايه stimulation نتيجة ايه فيدين الهايبو ايه tension بتاع الجهاز وصل ولا لا عشان كده اذا قال لك احد الزملاء اسمعوا الحكاية دي في امريكا بيخوفوا منه بيقول لك الريفلكس تاكيكاردي قد تكون رهيبة طبعا انا هنعلمكم صفحة جاية دي معاكي فبرك بس امريكا بيخوفوا يقول لك وجدوا بعض الناس الريفلكس تاكيكاردي جامدة قوي في الادلات وبعض الكتب عندهم عملوا سيرفي قالوا معلش ما حدش يتخض يلاقي مثلا حد في البيت بياخد ادلات يبطله له كده بس عملت كام حاله الجامعه الامريكيه يعني احترام قاعد يبقوا شوي قوي ويضخموا الحاله دي بيقولوا في بيبر مثلا انه عمل فضل نت لبعض الناس اللي لسه بيتحط السبب الادلات يعني لازم نقدر نستخدمه لكن اي ادفايس تدي معاه بيتا اي بلوك ليه بدي معاه بيتا بلوك عشان نلغي ايه؟ الريفلكس سمباثيتك استيميليشن بتاعته وصل يا جماعه ترى ايه تأثيره على البلاد فيسلز فازو دايلاتيشن مش فازو كونستريشن دي غلطة فازو دايلاتيشن دي غلطة مهمة قوي صلحها لحد الذكاء فازو دايلاتيشن يعني ايه في الفازو دايلاتيشن تأثيره مين مين اقوى واحد كفازو دايلاتيشن يا جماعة كلنا صلحناها بدل فازو كونستريشن هي فازو ايه بس مين اقوى واحد طبعا ادلات نيفيديبين 3 بلس 3 بلس الدرافامين 2 بلس بلس والدلتيازيم 1 بلس اخر كلمة على الكونري more or less الكونري ده بنعتبره سنتر يا جماعة سنتر more or less كلهم more or less زي بعض كونري بايليتور قوي قبل ما تيجي الجدول الرسالة اللي عاوز اوفرها في الجدول طبعا السؤال ده جابه دكتور ظريف اول سؤال قال لك كارديو فاسكولار افكت الكالسيوم شانل بلوكر صفحة جت فكنا بندي النمرة كلها على الجدول يكتب اللي فوق الجدول اهم حاجة تأثير على الهارت ادلات ملوش تقول لي ما فيش كالسيوم شانل بلوكر كاونتر اكت باي الريفلكس سمباثيك معايا طب ايه تاثيره على دي دي كونداكشن كاونتر اكت باي شو المفروض يقلل الكونداكشن عشان كده فوق اكسبت اكسبت اكسبت يقول ايه اكسبت اكسبت اكسبت من فضلك عيب قوي ان طالب يقول ادلات لي انتي اريزميك لا هو المفروض يبقى ايه انتي اريزميك لكن الريفلكس تاكي كارديا تغطي صح ولا لا ودي المشكله بتاعته المشكله بتاعته انه ما يستخدمش لوحده بتشوف دي كومباين معاه بيتا بلوك قبل ما تسيب الجدول ده خد بالك ايه دي كونداكشن ما بيعملش في الفلبين ده بيعمل 2 بلس 1 بلس كبايلاتيشن الادلات اقوى واحد يليه الديرابامين ثم التنكيازين والكورا البايلاتيشن مو ليس كلهم ذا سيم ما تنسوش فوق الجدول تأثير على other smooth muscle fiber دي other smooth muscle fiber دي فوق الجدول. منع دخول الكالسيوم جوه البرونكاي يلاك جوه الهيدروس يلاك مش كده لا اي سموث جوه الجي اي تي يلاك. اشتغلنا انا والبروفيسور شويه شغل كده على الكوليك وخلافه في كالسيوم شارل بوكر لسبب ده انا اعلمه ما جابش منه حاجه. اللي انا عاوزه منع دخول الكالسيوم جوه الماسكليتشر كان يلاك. الصفحه الجايه بقى ركز كل حواسك معايا فيها اقلب الوقت يبقى خلاص انا خلصت لو بس عرفت الصفحه الجايه. نيفيديبين ما هي استخداماته؟ نيفيديبين ركز معايا يا دكاتره بص الكلام ده نيفيديبين اللي ما يفهموش ما يكتبش. تفتكروا النيفيديبين ينفع في اي نوع من الذبحه الصدريه؟ فكر قبل ما تتكلم معلش مش عاوز تفكر غير صفحه وخلاص. نيفيديبين ينفع في اي نوع من الذبحه الصدريه كويس قوي. اعتقد انا كدايليت القوي ينفع في الفيريان انجينا يبقى ايديا صح ولا لا؟ صح مش الفيريان تبع النورمال كرونيك ينفع؟ لكن تفتكر هل دي لوحده في الستيبل انجينا؟ ليه لا؟ شوفوا من وشدت من كلامك تدان من وشدتك تدان وتعرف ده كنت انت يعني بوردر لاين كده ولا طب ليه؟ لو بصيت وشدت الستيبل انجينا واحد كده ادالات بس ابعد ادالات بس في الستيبل انجينا ريفلكس تاكيكارديا لازم تشوف دي كومباين فلسيبل مع مين؟ مع مين؟ مع دي طبق وصل؟ طب اول كلمة تاني كنت بس مين اهم صفحة مع اللي يبقى كيف احكي الحافظ بس مهم يا صح؟ اول كلمة تاني ايه رأيك من دي ندي ان ان؟ هذا عمليك اخر صفحة لي كده كومباينيشن ايه رأيك يا دي ان ان؟ ايه رأيك دي الفلبين مع نايتريت؟ في منتهى الخطورة في منتهى الخطورة تكومباين دكتور ان ان مع بعض الفلبين مع نايتريت ليه؟ اسمعني في منتهى الخطورة ان هما الاثنين يعملوا سجيل هايبوتنشن صح ولا لا؟ واللي اهم من هذا حاجة بنسميها ستيل فينومينا يسرقوا العيان ستيل يعني يسرقوا العيان سرقوا الدم من الحتة المريضة للحتة الايه؟ السليمة وصلوا ولا ما وصلش يا جماعة؟ وصل تاني وحياتكم حاضرة انا عاوز اقول الكلمة دي اتيوسكلوتيك انا افرض عندي مثلا ليفت كوناي اتيوسكلوتيك ولغاية سليم حقيقة ما دي مشكلة عامة لمعظم البايليتوس انا معاك بس ان في ديتين قوي ايه كبايليتوس معرفش ادي معاك كمان ايه نايتريت الاثنين مع بعض سترونج بايليتوس اللي هيحصل هتوسع ايه انهي حته اللي هتوسع اكتر النورمال اريا اكتر ديزيز ايه اريا بالعكس هتوسع النورمال اريا تاخد كل الدم يعني تسرق الدم من حته تعبانه وصل دي اسمها شيفت اوف بلاد ده معنى السيزي اللي هم بيقولوا عليها في الطب شيفت اوف بلاد فروم ديزيز اريا للهيلثي ايه اريا اسالك سؤال دي في ديبين ايه رأيك فيها يا جماعة تحب تستخدمه في اي نوع من الانجينا اي نوع فيريا الستيبل تحب قاعدة تسدي مع ايه بس it is not advisable to combine مع ايه مع نايتريت الاثنين مع بعض هايبو ايه تنشن وتاكيكارديا وسرقة دي ايه فينومين اللي بعد فيرافامين فيرافامين in all types ينفع ما ينفعش ازاي in all types مش الراجل ده بيقلل كارديا كويك ولا لا يقلل ولا ما يقللش؟ يقلل يقلل الكارديوكورك معقول بس مع الحته دي خلاص فاهم وخلاص يقلل الكارديوكورك ينفع في الستيبل صح ولا لا؟ يرفع الكورن ولا ما ينفعش؟ ينفع في الفيريان صح؟ إيه؟